لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب الحث على الخشوع في الصلاة. قال: باب الحث على الخشوع في الصلاة. والخشوع في الصلاة اختلف العلماء في حكمه، فجماهير أهل العلم على عدم الوجوب، على عدم الوجوب. وأطال الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب الإحياء، كما قال الصنعاني رحمة الله عليه، الكلام في ذلك، وذكر أدلة وجوبه. يعني الغزالي ذهب إلى أنه واجب وذهب إلى الوجوب، ويقول الصنعاني: ادعى النووي الإجماع على عدم وجوبه. يعني العلماء مختلفون بين الوجوب وعدم الوجوب في الخشوع في الصلاة. قد يقول قائل: الخشوع في الصلاة حد يختلف فيه ونحو ذلك؟ لا، لابد أن تتنبه قبل أن يعني تسأل، وإلا فهؤلاء الفطاح الأكابر ما يقولون هذا الكلام إلا عن يعني أدلة. وإلا فالخشوع، ما هو المقصود بالخشوع؟ هل هو المقصود به أركان الصلاة وشروط الصلاة؟ لا، ليس المقصود به الأركان والشروط، وعليه فالجمهور ودليلهم هو الصحيح، قالوا: هو ليس بواجب، لكن الخشوع هذا من أعظم ما يعني يكون من الصلاة أو يكون في الصلاة، وأعظم الصلاة أجرا هي الصلاة التي خشع فيها صاحبها، التي خشع فيها صاحبها. وقد جاء في خبر، وإن كان سنده يعني ضعيف، في الرجل الذي كان يصلي وكان يتحرك كثيرا، فقال: لو خشع لخشعت جوارحه. فالخشوع هو سكون القلب والجوارح، الخشوع هو سكون القلب والجوارح. ولذلك من حيث الحكم الفقهي الصحيح طبعا أنه مش واجب، وإلا الحكم على الصلاة أنها صحيحة وغير صحيحة باتفاق العلماء لا يكون بمسألة الخشوع. لكن الخشوع هذا قد يعني يخرج الإنسان بسبب عدم وجوده من الصلاة ربما بلا أجر، نسأل الله العفو والعافية. لو أنه لم يخشع فيها بالمرة مثلا، وكأنها عبث ولعب، فإنه قد يخرج منها ربما بلا يعني أجر. قال: باب الحث على الخشوع في الصلاة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. والتخصر هو وضع اليد أو اليدين على الخصرة، وضع اليد الواحدة أو الاثنين على الخصرة، سواء هكذا أو هكذا، وضعهما على الخصرة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. قال بعدها: ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. هذه العلة، ولذلك لا اعتبار بقول من قال العلة أن هذه وقفة الشيطان أو أن هذه وقفة كذا أو نحو ذلك، إنما هذا فعل اليهود في صلاتهم، هذا فعل اليهود في صلاتهم، أنهم يقفون متخصرين ربما بإيد واحدة أو بالإيد الاثنين وهكذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب، هنا ما مناسبة هذا الحديث للباب؟ المناسبة واضحة ظاهرة قوية، وهي أن التخصر ينافي الخشوع، ينافي الخشوع. الإنسان المتخصر هذه هيئة تنافي خشوع البدن على الأقل، فضلا عن أن هذا يؤثر على خشوع القلب. وهنا معنا ربما حديث وإن كان سند ضعيف جدا، وهو المختصرون يوم القيامة على وجوههم النور. ظاهر هذا الحديث التعارض فعلا، لكن هذا الحديث ضعيف جدا، ولو صح فنقول كما قال الصنعاني رحمة الله عليه، قال لم أجد الحديث مخرجا، فإن صح فالجمع بينه وبين حديث الكتاب أن يتوجه النهي إلى من فعل ذلك بغير تعب. يعني لو صح الحديث ده المختصرون يوم القيامة على وجوههم النور، معناه يعني ماذا؟ المختصرون من التعب في الصلاة، يفضلوا صلوا طول الليل مثلا، فمن التعب يجي عليه وقت هو بيصلي يروح حاطط ايده بقى في جنابه، فهذا معنى الحديث. ولكن الحديث ضعيف ولا يعني يصح، ولو صح فيحمل على أن التخصر لأجل العلة التعب معفو عنه، أما لغير ذلك فمنهي عنه. وأما الحديث الثاني قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل الصلاة، لأن الإنسان إذا قام يصلي ونفسه تتشوف إلى الطعام لن يخشع في صلاته، ولذلك هذه هي المناسبة للباب، أن هذا من الشواغل التي تشغل الإنسان وتجعله لا يخشع في صلاته. ولذلك إذا قدم العشاء للإنسان ونفسه تتوق إليه وجاء وقت الصلاة لا يقدم وقت يقدم الأكل، لأنه سيظل مشغولا في صلاته بالأكل. أما من ليس يعني على هذا الحال، لا ما بيأثرش الأمر ذا عنده وليس مشغولا بالأكل ولا شيء، خلاص لا فرق، لا يعني بأس أن يبدأ بالصلاة، إنما هذا محمول على من كانت نفسه تتوق إلى الطعام. أين والجمهور على استحباب ذلك، والظاهرية على الوجوب، يعني الجمهور على استحباب أن الإنسان لو قدم الطعام ونفسه تتشوف إليه فإنه يقدم الطعام، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا على الندب وليس على الوجوب فابدأوا. الظاهرية قالوا لا، هيأثم لو كان متشوف للطعام ورح صلى لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثالث قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، رواه الخمسة بإسناد صحيح. وزاد أحمد واحدة أو دع، قال في الصحيح عن معيقب نحوه بغير تعليل. قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، هذا الحديث سنده ضعيف، لكن هناك أحاديث صحيحة بنفس المعنى، وردت أحاديث وردت بنفس المعنى، أحاديث صحيحة ويعني منها ما ذكره في آخر يعني ما ذكر وهو حديث معيقيب، قال في الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل، يعني إن ذكر من غير فإن الرحمة تواجهه، إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى. كانوا يصلون يعني في أول الإسلام كانوا يصلون في المساجد وليست فيها فرش، وليست فيها فرش، فكانوا يصلون على الحصى والرمال ونحو ذلك، فكان ربما الرجل وهو يصلي إذا سجد علق بجبهته وبوجهه وثيابه ربما شيء من الحصى، فكان ينشغل بإزالة هذا، فهذا كله يشغل الإنسان في الصلاة يشغله، ولذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، يعني هو بين يدي الله تعالى، فليخشع، إنما هيظل كل ما يقوم يفضل يعمل كذا ويعمل كذا ومش عارف إيه ونحوه. فهذا ليس خشوع ولا سكون يعني للقلب والجوارح بين يدي الله سبحانه وتعالى. ورواية أحمد قال: وزاد أحمد واحدة أو دع، تمام الحديث أن أبا ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن الحصاة، قال فقال: واحدة أو دع، يعني لو كان لابد واحد. أحيانا الإنسان بيسجد مثلا ولا حاجة، تقوم واحدة تيجي في مكان مثلا مؤلم، يقوم ماشي يشيلها، إنما هيفضل ينفض اللي هنا وينفض اللي هنا ويشيل اللي هنا ونحو ذلك، ده هينشغل في الصلاة. ولذلك يعني نقول يعني إخواننا، من نعمة الله علينا ما نحن فيه الآن من نعم الله تعالى في الصلوات في المساجد، الفرش والمكيفات والتهوية. الصحابة رضي الله عنهم كان يشد الواحد كمه كده عشان يسجد عليه اتقاء حر الأرض، أرض ساعة الظهر يجي يسجد مش قادر يسجد عليها. استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يفرشوا أكمامهم عشان يسجدوا عليها. فهذا الحديث فيه أن كثرة الحركة في الصلاة هذه تنافي الخشوع، وهذه مناسبته للباب. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، والالتفات درجات، يعني قد يلتفت الإنسان بعينه درجة، وقد يلتفت درجة أكبر وأشد منها، يعني التفات بالعين ممكن يكون بزاوية يعني بزوايا مختلفة، لدرجة ممكن الإنسان يلتفت إلى أقصى زاوية. فكلما التفت الإنسان أكثر كل ما كان هذا أحرج عليه. ثم الأشد حرجة إن التفت ببدنه، يعني التفت بوجهه هكذا أو التفت ببدنه هكذا، كل هذا يعني يقلل من أجر وفضل الصلاة. ولذلك هذا الالتفات ينافي الخشوع، وهذه مناسبة الحديث للباب. والالتفات هذا أيضا له ضابط جعله العلماء، فجمهور العلماء يقولون أن هذا الالتفات على الكراهة ما لم يصل الالتفات إلى أن يكون قد استدبر القبلة. يعني ممكن لو التفت بدرجات في زوايا في جهة القبلة كل ده مكروه فعلا، أما لو وصل إن هو يستدبر القبلة يلتفت وراه، فهذا الذي يكون به بطلان الصلاة إلا من حاجة. يعني إنه لو التفت واستدبر القبلة تبطل الصلاة عند جماهير أهل العلم لما فيه من الإعراض عن التوجه لله سبحانه وتعالى، إلا من حاجة. وهذه الحاجة من يعني أدلتها أن الإنسان قد يلتفت لأمر شديد مهم، كما التفت مثلا أبو بكر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا في الصلاة. دي قصة طويلة جت في حديث أنه كان بيصلح بين بني عوف وجاء متأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر صلى بالناس، ويعني جاء في الحديث أو في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن أنا تأخرت فصلي بالناس، أو قال لبلال: إن أنا تأخرت فاجعل أبا بكر يصلي بالناس. الغرض المقصود أن أبا بكر لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الناس يعني يصفقون ويعني يحدثون صوتا لأبي بكر يسبحون آسف، فالتفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. فدل على أن الالتفات إن حدث لحاجة أو ضرورة فإنه لا تبطل به الصلاة. وكما كان كذلك من التفات الناس لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من أيام حياته في مرضه الذي مات فيه، وخرج وكشف الستر، فالتفت الناس حتى كادوا أن يفتنوا في صلاتهم. فالغرض أن الالتفات كله يعني ينافي الخشوع، إلا أن يكون لي ضرورة. قال وللترمذي وصححه: إياك والالتفات في الصلاة، فإنه هلك فإن كان لابد ففي التطوع. لكن هذا حديث ضعيف شديد للضعف، ولذلك التفريق فيه بين التطوع والفرض يعني لا يقام به، أو لا يقام بالحديث هذا الحكم، التفريق بين التطوع والفرض، فالالتفات منهي عنه في الفرض والتطوع. قال عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. هذا أيضا من الأفعال التي تنافي الخشوع، وهي أن يدفل الإنسان أثناء الصلاة، لا سيما إذا كان في جهة القبلة أو عن يمينه. قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه. قيل عن يمينه كما جاء في رواية: فإن على يمينه ملك، ولكن عن شماله تحت قدمه. على الشمال مش مطلقا، لا، على الشمال جهة القدم إن احتاج إلى ذلك، فيفعل ذلك إذا يعني احتاج إلى التنخم أو البصق في أثناء يعني الصلاة. قالوا في رواية: أو تحت قدمه، أو تحت قدمه. والحقيقة أنه قد جاء أيضا النهي عن البساق تجاه القبلة مطلقا، يعني مش في الصلاة بس، حتى لو الإنسان مش بيصلي، قد جاء حديث ظاهره النهي عن البساق إلى جهة القبلة مطلقا. فعن حذيفة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، وتفلته بين عينيه. حديث صحيح رواه ابن خزيمة وابن حبان. فأخذ منه بعض العلماء أنه لا يجوز التفل مطلقا جهة القبلة، لو عايز يدفل أي جهة أخرى، ولو في الصلاة لا يدفل إلى جهة اليمين، وإنما يدفل إلى جهة الشمال تحت قدمه. قال وعنه رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. قال: واتفق على حديثها في قصة أنباجانية أبي جهم، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي. وعنه رضي الله عنه يعني عن أنس قال: كان قرام لعائشة. الكرام هو عبارة عن ستر رقيق، ستارة يعني مزخرف، ستارة مزخرفة يعني. سترت به جانب بيتها، سترت به جانب بيتها يعني من جهة معينة من البيت زي شباك طاقة نحو ذلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا كرامك هذا، يعني أزيلي عنا هذا الكرام، هذه الستارة أزيليها عنا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. أنا وأنا بصلي هو قدامي، أنا التصاوير دي شغلاني في صلاتي. وقال: واتفق يعني البخاري ومسلم على حديثها في قصة، حديث عائشة يعني في قصة أنباجانية أبي جهم. الأنباجانية هي عبارة عن رداء أو كساء غليظ لا علم له، يعني سادة، لونه سادة ما فيهوش أي نقوش خالص، لا علم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعائشة: خذوا البتاعة بتاعت يعني أبي الجهم دي، وقولوا له جيب لي الأنباجانية. كان أبو جهم أهداه، يعني أبو جهم خميصة، كان أهداه خميصة فيها أعلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها فقال شغلتني، فخذوا دي وهاتوا لي اللي هي اللي لونها سادة، يعني اللي هي الأنبجانية اللي هي لونها سادة ما فيهاش أعلى. ومن هنا أخذ العلماء أن كل ما يشغل الإنسان من تصاوير ونحوه فإنه ينافي خشوع الصلاة ويكره لهم في الصلاة، ويكره لهم في الصلاة. ولذلك قال الصنعاني رحمة الله عليه، قال فيه كراهة الصلاة على المفارش والسجاجيد المنقوشة وكراهة نقش المساجد ونحوها. في بيقول فيه كراهة الصلاة على المفارش والسجاجيد المنقوشة، يعني السجاجيد بتاعتنا احنا دي كلها المنقوشة ونحو ذلك. هذه الكراهة كراهة تنزيهية، لو الإنسان استطاع أن يتقيها لكان أفضل. أن يصلي على حاجات ألوانها مصمطة ما فيهاش نقوش هذا أفضل حتى لا تشغله. وإن كان البعض يعني من المعاصرين يقول إنه هي تشغل في أول الصلاة، أما إن كان يعني أمرها معتاد فهي بعد ذلك لا تشغل. لكن في الحقيقة الأولى ترك هذا يعني ويعني الخروج من هذه الشبهة. وهذا الحديث فيه النهي عن كل ما يشوش على المصلي في صلاته، سواء كان برسوم، سواء كان بتصاوير، سواء كان ب يعني أي شيء يشوش على المصلي في صلاته. والعجب أنك تجد بعض الناس يعني حالهم عجب فعلا، أنه مثلا بيتفرج على الكورة والراجل مصلي، يقوم الأذان بتاع الصلاة أذن، هو راجل طيب وملتزم بالصلاة، يقوم يصلي والماتش شغال عشان لو جه الجون يبقى هو متابع الجون، يعني بحيث ما فاتوش حاجة يعني من الماتش. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله عز وجل مدح المؤمنين في صلاتهم، قال والذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا ينافي الخشوع. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. طيب الحديث الأول في النهي عن رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة. البعض من الناس بعد ما يعني بعد ما يعني يقول سمع الله بحمده يوم يرفع بصره، هذا منهي عنه. قال القاضي عياض واختلفوا في غير الصلاة. طب في غير الصلاة واحد بيدعي وراح رافع بصره كده، بس في غير الصلاة فكرهه قوم وجوزه الأكثرون. القاضي عياض بيقول كرهه قوم وجوزه الأكثرون في غير الصلاة، أما في الصلاة فالجميع متفق على الكراهة. وأما الصلاة وهو يدافعه الأخبثان، الأخبثان اللي هو الغائط والبول، عايز يخش الحمام يعني، فيكره للإنسان أن يصلي وهو يدافع الأخبثان. لكن قال الصنعاني لو خشي خروج الوقت إذا قدم التبرز وإخراج الأخبثين قدم الصلاة، وهي صحيحة مكروهة كذا قال النووي. يعني لو واحد يدافعه الأخبثان لكنه لو هو امتنع عن الصلاة وراح يدفع الأخبثين هيخرج وقت الصلاة. فبيقول القاضي والنووي بيقول انه لا يصلي احسن في الوقت، وان كان في كراهة لكن يدرك الوقت افضل، يدرك الوقت افضل. اما الحديث الاخير قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإن تثاءب أحدكم فليقذم ما استطاع. أيضا هذا مما يضعف الخشوع، وهذه مناسبة الحديث للباب، إن كثرة التثاؤب تضعف خشوع الإنسان وإنه هو مقبل على النوم. ولذلك الإنسان إذا وجد التثاؤب في الصلاة يدفعه يمنعه بحيث يخشع في صلاته، لأن كثرة التثاؤب تبعث على النوم وهذا يقلل خشوع الإنسان في الصلاة. نقف على باب المساجد إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.